الشوق غلبهم الفات الأهل والأصحاب ما ترد روحهم بنظرة تسعي في الغيب ما هم حبيبك هنا يا I'm not afraid. علينا صلوا عليه.